عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام أستميحكم عذرا على التأخير، تأخرت لأنني كنت على سفر، وصلت الآن وصلت فسامحونا. نبدأ إن شاء الله يعني ما لم يدرك كله لا يترك جله بحال من الأحوال، ولا ينقطع شيء وصله الله جل في علاه. وإن تأخرنا نعتذر لكم على التأخير، ونسأل الله جل في علاه أن يتم علينا النعمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال لا معدل عما ورد به ولا سبيل لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا نقطتان مهمتان في هذا الباب ختاما لما ابتدأناه في الأسبوع الماضي في الكلام على التماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا لازما، لا سيما أن النبي أن الله تعالى جعل الهدى يعني جعل الهداية في اتباعه. هنا يقول المصنف قال وأن نبيهم أين هي وأن مشهود لهم بأن نبيهم يهدي إلى الصراط المستقيم. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له أيضا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي جاء وفق الشرع القويم، وهو صراط الله جل في علاه الذي يصل به المرء إلى مرضات ربه، ثم بعد ذلك في الآخرة يكون بجوار الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال يهدي إلى صراط المستقيم، عندما نرى ونعلم تقسيم العلماء للهدايات يسهل علينا أن نجمع بين الآيتين وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وقول الله جل وعلا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهناك هداية مثبتة وهناك هداية منفية، هل يلتقيان أم يفترقان أم العلاقة بينهما كيف الجمع بينهما؟ أقول المسألة دائرة على فهم مراتب الهداية. الهداية هدايات أربعة، هداية عامة وهذه هداية لجميع الخلق كهداية الخلق جميعا لمعرفة كيفية استواء الأمر مع المعاش، كيف يستطيع أن يستجلب رزقه، كيف يستطيع أن يأتي أهله، قدر فهدى خلق فسوى وقدر فهدى، هذا هداية عامة. هذه الرداء العامة للجميع. وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأيضا من الهداية العامة، الهداية العامة كما قلنا استجلاب المعاش، كيف أن الإنسان يستطيع أن يتعلم الحرفة ويتقنها ويعمل بها، وهي منافع الناس المتبادلة، هذه الهداية العامة. أما الهداية الخاصة وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. الله جل في علاه خلق الخلق وما جعله سدى ولا هملا، خلق الخلق وبعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب هداية للحائرين، كما بيّن الله جل في علاه، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ففيها هداية، وهي هداية البيان، هداية الدلالة، هداية الإرشاد. لذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تدلهم تبين لهم بالكتب التي أرسلت إليك والتي أنزلت إليك والوحي الذي أنزل إليك، يبين لهم الطريق القويم وفق الشرع القويم والطريق المستقيم والوصول إلى رضا رب العالمين. قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، والذي يبين لك الفرق بين الهدايتين. قال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله جل في علاه وبين لهم، كما قال الله جل في علاه وكان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد قال الله جل في علاه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الغرض المقصود بأن هنا البيان والدلالة هذه للنبي، يرشد ويبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ له وظيفتان البلاغ والبيان، إنما على رسولنا البلاغ المبين. ويبين الله يبين لله لعباد الله جل في علاه ما ينفعهم مما يضرهم، ما ترك شيئا إلا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو موسى وغيره، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا قد أخبرنا منه الخبر بأبي هو وأمي، ما ترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينها، وهذا عليه وجوبا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما عليه، وأنه قد أتم البلاغ عندما قال في خطبة الحج، قال هل بلغت؟ قالوا اللهم بلغت، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقد قال الله جل في علاه قولا فصلا عندما أنزل عليه في يوم العيد هذه الآية العظيمة التي حسدنا اليهود عليها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والهداية تكون بالبلاغ، قال الله جل في علاه لأنذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ. إذن هذه دلالة واضحة جدا على الهداية التي بيانها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهي المثبتة، هذه المثبتة أن النبي ما ترك شيئا إلا بيانه، سواء من صلاة أو صيام، معاملات، عبادات، أنكحة، أيضا حدود، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبيانها. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال بأبي وأمي خذوا عني مناسككم، وبيّن لنا كيف الزكاة، كيف الحج، كيف البيع والشراء، ما يحل وما يحرم من الأنكحة، حتى الحدود، وأيضا حتى الجنايات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وظيفته، هذا هو البيان ودلالة الإرشاد. أما الهداية الثالثة، هداية خاصة بالله جل في علاه، هذه الهداية لا يملكها أحد، هذه هداية القلوب، وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب. قال الله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال الله في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، أيما فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، ويما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه هداية القلوب وإضلال القلوب. قال وأضله الله على علم، قال فمنهم من حقت عليه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هنا هذه الهداية، الهداية الثالثة هي هداية خاصة بالله جل في علاه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قادر، وهي هداية القلوب. إذن عندنا هداية النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة هداية بيان ودلالة وإرشاد، الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هداية القلوب. تبقى الهداية الرابعة، وهذه الهداية تتمات الهداية الثلاثة، وهي أن أهل الجنة يعرفون أماكنهم وبيوتهم في الجنة أشد من معرفتهم وهدايتهم إلى بيوتهم في الحياة الدنيا، كما قال الله جل في علاه والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يهديهم كما قلنا هداية في الآخرة، وهي الهداية التامة التي يعرفون بها قصورهم في الجنة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وتكلم على أن الله مدعو بأسماء وصفات، ودخل الآن في العمق في هذا الباب على الأسماء والصفات. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا أول اعتقاد لاعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقدون لله جل في علاه الأسماء الحسنى والصفات العلى ردا على أهل البدع والضلالات. بل هو قد وفى عندما قال على إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا أثبت لله أسماء حسنى وصفات علا ردا كما قلنا على أهل البدع والضلال. فأهل السنة وسط بين الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة أفراخ الجهمية، وإن كان منهم من أثبت الأسماء لكن لم يثبت الصفات. وهناك أيضا تعطيل من الفئة والطائفة الثانية، طائفة الأشاعرة، فإنهم وإن أثبتوا لله الأسماء لم يثبتوا كل الصفات لله جل في علاه، ما أثبتوا إلا سبع صفات. طبعا الأشاعرة والماتريدية لأنهم أقرب الناس إلى طريق واحد في هذا الباب في رد صفات الله جل في علاه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا لله الأسماء التي أثبتها لنفسه، ويقولون بأننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أبواب الأسماء والصفات أبواب الغيب، وأبواب الغيب الأصل فيها سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب، هذا محض الإيمان، وهذا غيب عنا، هذا غيب عنا. لذلك نقول في القاعدة الأولى في هذا الباب عندما بينها المصنف، بل قعدها المصنف ولا نعم ما فعل، بأن أسماء الله وصفات الله من علم الغيب لا يجوز الكلام فيها إلا بما جاء الوحي به، سواء بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. طب هنا الكتاب وقد علمنا، السنة وقد علمنا، لما الإجماع؟ سؤال لكم، لما؟ بأننا نسمي الله نعم بما سمى به نفسه بالإجماع، لما؟ قلنا هذا غيب، وما دخل الإجماع في الغيب؟ نريد الإجابة منكم، المشاركة مهمة جدا في طلبة العلم. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلت أنتظر الإجابة. سبحان الله، سبحان الله، ممتاز يا سلفي، صحيح الإجماع، لأن الإجماع لا يمكن للإجماع أن يكون إجماعا إلا باستناد لكتاب أو سنة، كما قال ابن تيمية، والإجماع لابد أن يكون مستنده للكتاب أو للسنة، عالمه من عالمه وجاهله من جهله، يبقى هو نزل أيضا تحت الكتاب والسنة. فالإجماع لابد له من إيش؟ من استناد للكتاب أو السنة. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات الأسماء لله جل في علاه وإثبات الصفات لله جل في علاه لا تكون إلا بالنص، بالكتاب أو بالسنة أو بإجماع أهل السنة أو بإجماع أهل السنة، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بمستند ويستند إلى إلى الكتاب أو بالسنة. جاء في القرآن الكريم إثبات الأسماء لله جل في علا ووصفها بوصف، هذا الوصف جعل يعني جعل هذه الأسماء خاصة بالله جل في علا ولا صح فيها الاشتقاق. قال الله جل في علا: ولله الأسماء الحسنى فعلى، وهي بلوغ الغاية في الحسن، هذه لا يعلمها أحد ولا يستطيع أحد أن يصل إليها بحال من أحوال إلا أن يكون الله قد سمى نفسه بذلك فقط. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالحسنى كما قلنا فعلى هي التي بلغت الغاية منتهى الغاية في الحسن والكمال والبهاء والعظمة، فلا يمكن للإنسان أن يصل إليها فيصف الله بمثل هذه الأسماء. لذلك قلنا أن هذه الآية هي قاصمة لمن قال بالاشتقاق في صفات الله جل في علا. ولا بد أن نعلم بأن أسماء الله ما دامت حسنى فهي مشتقة، ما دامت أسماء الله جل في علا حسنى فهي مشتقة، والمعنى بأنها مشتقة أي أنها تتضمن صفات الكمال وتستلزم صفات أخرى كصفات يعني ملازمة لهذه الصفات. لو قلت الله الكريم، الكريم اسم من أسماء الله جل في علا، فهو مشتق لأنه يتضمن صفات كمال الكرم ويستلزم صفات أخرى: الحياة، الغنى، الجود، الملك، هذه كلها ملازمة لصفات الكرم. نعم، لأن الكرم الجود والعطاء فلا يكون ذلك إلا عن غنى، فصفة الغنى والملك والحياة، لأنه لا يكرم إلا من كان حيا. نعم، فهذه الأسماء كلها مشتقة، وهذا دلالة واضحة جدا على الرد على ابن حزم الذي قال بأن الدهر اسم من أسماء الله جل في علاه، فالدهر ليس مشتقا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ويقصد بالدهر الليل والنهار وهو الزمان. والله جل في علاه بيّن أنه يقلب الليل والنهار، فسب الدهر سب السبب، وقد يرتقي المرء به إلى سب الذي خلق السبب. نعم، وأما الصفات فكل صفة لا يشتق منها اسم، كل صفة لا يشتق منها اسم إلا إذا دل الدليل على الاسم. لذلك هناك صفات كثيرة جدا لا يشتق منها الأسماء، عندنا صفات المقابلة بالذات لا يشتق منها الأسماء، حتى والصفات غير المقابلة صفات الفعلية يشتق منها الأسماء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ما ليس لأحد أن يقول بأن الله اسمه المستوي، حاشا لله. فمن قال بالاشتقاق ضل ضلالا مبينا، حاد عن الطريق الصحيح، وأخشى أن يكون هذه من باب الإلحاد. قالوا: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال الله جل في علا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والدليل واضح جدا على عدم الاشتقاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك، طبعا علمته أحد من خلقك يتمسكون به بالاشتقاق. قالوا: أليس علم هذا؟ قلنا: وحي من عند الله لك خاصة، أنت علمك لا يأتي إلا عن طريق السند، عن طريق التلقين، عن طريق يعني العلم الذي يأتيك من المشايخ الذين أخذوا من مشايخهم والمشايخهم أخذوا من مشايخهم، فقط ما أتاك العلم. أنت لست ممن يقول حدثني قلبي عن ربي ثم تأتي وتقول علمت بأن لله أسماء ويكشف لك الغيب فتعلمها فتبينه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين يقول في اليوم المهيب في يوم عرصات يوم القيامة، يقول: فأستأذن ربي فيؤذن لي فأخر تحت العرش فأسجد فأحمد الله بمحامد علمنيها، يعني الآن وأنا ساجد من الغيب ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق أن هذا علمته أحدا من خلقك، يعني وحيا علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك. قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففيها أن أسماء الله جل في علا توقفية، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا كما قلنا بيان خطأ ابن حزم الذي سمى الله تعالى بأنه الدهر، وهذا خطأ مبين في قوله سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. تأخذ قاعدة مهمة جدا، وهي أسماء الله جل في علاه إن كانت منضبطة بالكتاب أو بالسنة أو بالنقل فأسماء الله جل في علاه ليست محصورة بعدد، ليست محصورة بعدد. والدلالة على ذلك بأن الله جل في علاه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإشكال عند من قال بأنها محصورة في عدد هو قول النبي لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، والإجابة عليها يسيرة كما كررنا ذلك وبيناه، هو أنا لما أقول عندي 100 درهم للصدقة هل هذا معناه ينفي أن يكون لي 100 الدراهم للتجارة للإنفاق على الأهل لصلة الرحم بها؟ هل ينفي؟ العقلاء جميعا وأهل اللغة يقولون لا ينفي. عندما أقول 100 درهم فقط أعددتها لشيء ما، فجعلت 100 درهم خاصة بشيء ما، صفة مخصوصة به، فهذه لا تنفي أن يكون هناك دراهم كثيرة ليست على نفس الصفة. فلما يقول الله جل في علاه أو يقول النبي لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة فيها هذه الصفة، من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أسماء أخرى لله جل في علاه، لأنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لما يقول لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة هذه ظاهرة جدا في قول النبي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنها غير محصور، لكن كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة من قولي أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أنها تدل على أن قول النبي لله 99 أسما ليس حصرا لكل أسماء الله. نعم في حاجة؟ غيرني وانت بقى تحمل. أين الإجابة؟ تأثر بها منها علم. كيف؟ تأثر بها في علم الغيب. ممتاز. نعم صحيح. هو ده اللي بقول عليه. ها؟ ده اللي كنت بتكلم عليه. ما كتبتوش أنت؟ أنا ولا شايفونه ولا هيد. استنى بس دي. هو كتبها طويل بعلم جبها. هو أتى بها. وهو أيضا سلفي أتى بها. قال الاستئثار ببعضها عن بعض غير معلوم فيها غير محصورة. ده صحيح. أنا أقول أصلا طالما استأثر بها في علم الغيب عنده كيف يعلمونها؟ وهو لما تكلم عن 99 يعني معلومة، لأنه قال من أحصاها ولا يحصيها إلا من علمها، ومعنى أحصاها يعني حفظها عن ظهر غيب، وأيضا تعبد بها لله جل في علاه وظهر أثرها عليه. حديث شفاعة. ثلاثة حديث شفاعة. هذه شفاعة أصلا لما قال بمحمد علمنيها الآن ففيها الأسماء الحسنى وصفات العلى على أنها غير منحصرة بعدد. نعم. فإذا هو والإحصاء كما قلنا الحفظ عن ظهر الغيب بعد العد والحصر، وبعد ذلك قلنا يتعبد بها توسلا وأيضا يظهر أثارها عليه. فإن الله جواد يحب كل جواد، فإن الله غني قوي يحب كل قوي، فهذه المعنى أنه ظهر أثرها على عباد الله جل في علاه. نقف عند هذه المسألة حتى نجيب عن الأسئلة، وعلى الأقل نكون قد وفينا بعض ما علينا من الدرس. سامحوني على التأخير، أستمعكم عذرا، كنت في سفر، جئت من السفر فابتدأت الدرس يعني بعد دقائق معدودة ابتدأنا الدرس، فسامحوني. والحمد لله أن وقفنا عن مسائل الأسماء الحسنى، وأهمها عندي في هذا الباب إلغاء مسألة الاشتقاق، ليس من أهل السنة من جماعة من من من اعتقاد أهل السنة والجماعة الاشتقاق، وهذا أمر لا يصح أن نتكلم به ونقول بأن في خلاف أصلا في هذا الباب. أنا أخشى أن يكون هذا من باب الإلحاد، فلا اشتقاق، فالصفات لا يشتق منها الأسماء إلا إذا جاءت الأسماء منصوص عليها من كتاب أو من سنة أو من إجماع، وهي أسماء الله أيضا مشتقة في الرد على ابن حزم على مسألة الدهر. نعم.